ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهت المرفوعات ويبقى فيها البدل. والمرفوعات هي سبعة: الفاعل ونائبه، اسم كان وخبر إن. الشهادة لازم هيغلط، والتوابع أيوة، يبقى الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم كان وخبر إن، هذه ستة. والتوابع، التوابع اللي هي العطف والتوكيد والبدل، برضو مرتبتش هتغلط. دايما خلي ذهنك يعني مرتبة. ما نبدأ بالنعت على ما درسنا، والعطف والتوكيد، بقي معنا البدل. ماشي، هذه المرفوعات. إذن الفاعل ونائبه، ناخد مثال الفاعل كده: ضرب محمد الرجل. لماذا ضربه؟ تمالكم قم أنه ضربه. وهذا بعض الناس يتعلم النحو من العلماء الكبار القدامى، فقيل له: ضرب زيد عمرا. قل: ضرب زيد عمرا. قال: ولماذا ضربه؟ قال: يا أخي، هذا مثل موضوع يضعونه. قال: لا، هذا فيه كذب وأنا لا أدخل في شيء. هذا تنطع، وترك علم النحو. هذا تنطع، ما في زيد في الدنيا ضرب عمرا. لا بد أن من الناس من اسمه زيد وضرب من اسمه عمرو، ما في داعي نقول كذب ولا نعم. طيب، ونائبه مثال لنائب الفاعل، قلنا في نفس الكلام: ضرب، تقول ايه؟ محمد الرجل. نائب الفاعل: ضرب الرجل. طيب، احسن، ضرب الرجل. طيب، والمبتدأ، خلينا في حول الرجل والمولين. الرجل مضروب، نعم نعم، الرجل مضروب، الرجل مضروب. طيب، والخبر مضروب. طيب، نعم. طيب، واسم كان؟ كان الرجل مضروبا. كان الرجل مضروبا. خبر إن، خلينا في مضروب. إن الرجل مضروب، إن الرجل مضروب. طيب، صاروا ست. باقي معنا توابع. توابع اعتبرناها بابا واحدا. نأخذ أول التوابع اللي أخذناها، النعت، عشان نبقى في الرجل المضروب محتاج تركيز شوي. أيوة، ماله؟ الرجل المضروب محبوب، عجيب. الرجل المضروب، وعايز يجيب نعت. الرجل المضروب نعت للرجل. طب ما نقول مثلا: الرجل المخطئ مضروب، يعني ضرب لخطئه. لكن المهم ان الموضوع مسطورة يعني، النعت. طيب، واخذنا بعد النعت العطف. العطف محمد مررت بالرجل المضروب وأخيه. نعم، صحيح. طيب، باقي معنا التوكيد. هذا التوكيد اللفظي الأول. أيوة، لا، عايزين اللفظي مش المعنوي، هي أسهل. خلينا في الرجل اللي بعمل نضرب فيه من الصبح. الحمد لله أنه هو غير معروف، وإلا لو معروف كان يبقى مشكلة. الرجل مضروب، الرجل مضروب، مضروب. الرجل الرجل مضروب، تكرر اللفظ، هذا توكيد لفظي، توكيد معنوي اللي انت هتقوله. ها، قابلت الرجل المضروب نفسه. نعم، قابلت الرجل المضروب نفسه، عينه، جميعهم. طيب بلاش بقى ابتعون واكتعون وابصعون، خلينا في طيب بقي معنى البدل. نعم، هاتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: البدل وحكمه، اذا بدل اسم من اسم او فعل من فعل تبعه في جميع اعرابه. انواع البدل. نعم، ماشي. وهو على اربعه اقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط، نحو قولك: قام زيد اخوك، واكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورايت زيدا الفرس. ورايت زيدا الفرس. لابد ان اقولها هكذا حتى اقول: ورايت زيدا الفرس. ما ينفعش اقول رايت زيدا الفرس، مش هيبقى بدل غلط. ورايت زيدا الفرس، هكذا تقرا: ورايت زيدا الفرس، ستعرف. ورايت زيدا الفرس، اردت ان تقول الفرس فغلط فابدلت زيدا منه. نعم. باب البدل. والبدل هو آخر التوابع الأربعة التي هي توابع كما تقدم، تأتي معنا في باب المرفوع أو المرفوعات، باعتبار أن بدل المرفوع مرفوع، وسنعود ونأخذها في المنصوبات باعتبار أن بدل المنصوب منصوب، ثم نكررها في المخفوضات لأن بدل المخفوض مخفوض. فالكلام لا يخلو أن يكون عمدة أو يكون فضلة أو يكون تابعا. العمدة الأصول، جملة الاسمية لابد مبتدأ وخبر، مبتدأ عمدة والخبر عمدة، فعلية فعل وفاعل، فعل عمدة والفاعل عمدة. لكن هناك أشياء تسميها فضلة، يعني الجملة قد لا تحتاج إليها، ومع ذلك نحن: ذهب محمد، فعل وفاعل عمد، إلى المدرسة، هذه فضلة ممكن أقولها ممكن ما أقولها. جاء محمد مبتسما، ممكن أقول مبتسما حال، ممكن أقولهاش، هذا معنى فضلة. وهناك بعد العمدة والفضلة تابع، هذا التابع لا شخصية له، على حسب مكانه فهو يتبع المتبوع. البدل يقول: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. وذلك لأن البدل المقصود به التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم، خرج بقية التوابع، لأن بقية التوابع غير مقصودة بالحكم، النعت والتوكيد هذه مكملة للمتبوع وليست مقصودة بالحكم بلا واسطة. بلا واسطة يخرج العطف بدل التالت، لأن العطف مقصود لكن من خلال الواسطة اللي هي حرف العطف. بعيدا عن المصطلحات، يقول: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل، فدلنا على أن البدل يكون في الأسماء ويكون أيضا في الأفعال، تبعه في جميع إعرابه، يعني رفعا ونصبا خفضا وجزما أيضا أدام دخلت معنا الأفعال. الله أكبر، يبدو أن هناك هدفا، لا شك أن هذا. نعم، إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام، يعني أقسام البدل: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. يبقى البدل لا يخلو من نوع من أنواع أربعة: بدل كل من كل، هذا بدل كل من كل يعني بدل يعني يساوي المبدل منه في المعنى مساواة تامة، ولهذا بنسميه بدل مطابقة. بدل كل من كل يساوي المبدل منه مساواة تامة. لما أقول مثلا كان الخليفة عمر عادلا، كان فعل ماضي ناسخ، الخليفة اسم كان، طب عمر بدل ليه؟ لأن الخليفة هو عمر، طب عمر هو الخليفة، هذا معنى بدل كل من كل، بدل مطابق يعني مطابقة تامة بين البدل وبين المبدل منه، بحيث أنني أستطيع أن أقول كان الخليفة عادلا، وممكن ألغي القيد أقول كان عمر عادلا، لأن الخليفة هو عمر وعمر هو الخليفة. يبقى هذا المقصود ببدل كل من كل، اللي هو قال فيه جاء زيد أخوك، تقول جاء زيد أخوك، جاء زيد فعل وفاعل، طب أخوك بدل من زيد، ممكن أحذف زيد وأقول جاء أخوك، ممكن أخوك وأقول جاء زيد، لأن البدل هو نفس المبدل منه، يعني يساويه مساواة تامة، ولهذا يسمونه المطابق، البدل المطابق. كان الخليفة عمر عادلا، خليفة عمر. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله؟ لماذا نقول الله؟ لأن الله بدل من أحسن، فأحسن الخالقين هو الله، والله هو أحسن الخالقين. طيب، سافرت مع خالك علي، من علي؟ هو خالك، ومن خالك؟ هو علي. سافرت مع خالك، فاحنا جبنا المرفوع لانه طبيعه التوابع هكذا، كان الخليفه عمر، فعمر بدل مرفوع لان المبدل منه الخليفه مرفوع. وتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين الله، لما كان احسن منصوبا فالبدل الله كان منصوبا ايضا. سافرت مع خالك مخفوض علي، فعلي أيضا بدل مطابق، يعني بدل كل من كل، وهذا كثير. قل اهدنا الصراط المستقيم، صراط هي صراط هي صراط، اهدنا الصراط صراط، الصراط الثانية بدل من الأول. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، واضح؟ هذا النوع الأول، بدل الشيء من الشيء، يعني بدل كل من كل، يعني بدل مطابقة، وبدل البعض من الكل، والأحسن أن نقول بدل بعض من كل، يعني اقتران كل وبعض بأل نوع خطأ، من كانوا يتسامحون فيه مجاراة للعامة. بدل بعض من كل يعني يكون البدل جزءا من حقيقة المبدل منه، البدل يكون جزءا مش كله مطابقا له، جزءا من المبدل منه، بدل بعض من كل، كما تقول حفظت القرآن نصفه. كم تحفظ من القرآن؟ حفظت القرآن فعل وفاعل ومفعول، المفعول منصوب، القرآن نصفه، فنصفه بدل بعض من كل. وفي هذه الحالة لابد أن يضاف البدل إلى ضمير يعود على المبدل منه، ولهذا يقول نصفه، قم الليل إلا قليلا نصفه، يبقى نصفه بدل بعض من كل. عالج الطبيب المريض رأسه، الطبيب عمل إيه؟ أخذ جزء عالجه، ولا في واحد طبيب هياخده يعني من رأسه من ساسه لرأسه؟ عالج الطبيب المريض بطنه، عالج الطبيب رجله، هذا بعض من كل. طيب أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، نعم. وعلى هذا فقس، هذا بدل بعض من كل، ومنه قوله نعم هو قال أكلت الرغيف ثلثه. طيب النوع الثاني الثالث بدل الاشتمال، بدل الاشتمال يعني يشتمل المبدل منه على البدل إجمالا، يعني يكون المبدل منه يعني ما في مطابقة بين البدل هنا والمبدل منه حتى يكون بدل كل من كل، وله جزء من حقيقته حتى يكون بعضا من كل، لكن منهم علاقة، هذه العلاقة أن المبدل منه يشتمل إجمالا على البدل، وأيضا يشترط هنا أن يكون يعني هناك رابط بينه وبين البدل منه، ضمير يعود يرتبط البدل بالضمير يعود على المبدل منه. قل مثلا نفعني محمد صحبته، محمد هذا يشمل معاني كثيرة جدا النفع، لكن أنا أخص من هذا صحبته، فصحبة محمد هذا يعني بدل اشتمال. أكبرت زيدا في ألف وجه تكبره عليه، أكبرت زيدا علمه هذا يعني المقصود بدل الاشتمال. تحدثت عن إبراهيم، إبراهيم لو كنت تحدث عنه بألف باب، ماله أنا ذكرت باب ما يتعلق بمال. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر قتال فيه، قتال هنا مما يشتمل عليه الشهر الحرام. يقول هنا نفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه، نفع الفعل والفاعل زيد طبعا الياء ضمير مفعول به، وعلمه المقصود ببدل الاشتمال. إذن هذه ثلاثة، بقي الرابع بدل الغلط، بدل الغلط نوع ظريف الحقيقة هي تنحصر في هذه الأربعة، وإن كان بعض النحويين يزيد أقساما كل الأقسام الزايدة تتبع بدل الغلط، يعني إذا سمعت أي نوع من البدل الآخر غير هذه تعرف أنه نوع أو قسم من أقسام بدل الغلط. هو يقول رأيت زيدا الفرس، أحيانا سيد أن يتكلم بالشيء ثم يكتشف أنه أخطأ، فبدل ما يقول أنا أخطأت وكنت أريد أن أقول، ماذا يفعل؟ تلقائيا أن تفعل هذا، يعيد الكلمة لكن بأسلوب تفهم منه، تقول مثلا الإسكندرية القاهرة عاصمة مصر، ألا تفعل هذا؟ أنت تعلم أن القاهرة عاصمة مصر لكن سبق لسانك بالإسكندرية، وبعد ما قلت الإسكندرية قلت لا لا لا القاهرة، فبدل ما تقول لا أنا أخطأ ليست الإسكندرية، ومن يقول هذا؟ الناس كلها تعرف، تتابع نفسك وتكرر لكن يظهر في طريقة الأداء، وإلا أنت قلت الإسكندرية القاهرة عاصمة مصر ما له معنى، لكن أنت بدل الخطأ يفهم من أداء طريقة الكلام، تقول الإسكندرية القاهرة عاصمة مصر، تقول مثلا يعني هذا محمد محمود، وهذا يكون يعني بدل نسيان أنت نسيت، تقول هذا محمد محمود، أو يكون مثلا إضرابا اللي سمى عندك الشارح البداء، تقول مثلا ذاكر النحو العقيدة، ذاكر النحو العقيدة، أنا أضربت أنا قلت ذاكر النحو، بعدين تبين لي أن العقيدة قد تكون أهم يعني خصائص كثيرة، ولأن امتحانها قبل امتحان النحو، فقلت ذاكر النحو العقيدة، هذا أيضا بدل، ذاكر النحو فعل وفاعل ومفعول، ويكون المفعول المنصوب هنا كررت بعده بدل الغلط العقيدة. سافرت بالطائرة الباخرة نفس الكلام، وهنا قال رأيت زيدا الفرس، وكأنك لما رأيت يعني شبحا آتيا من بعيد ظننته إنسانا وغلب على ظنك أن يكون زيدا، ثم لما اقترب وجدت فرسا وليس يعني إنسانا، فبينت غلطك فكررت رأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. ولهذا قد تجد في القرآن بدل كل من كل، وتجد في القرآن بدل بعض من كل، وتجد في القرآن بدل اشتمال، ولا تجد في القرآن بدل غلط. لماذا؟ لأن القرآن يعني منزه عن ذلك. أيضا ولا تجد في الشعر، تجد في النثر ولا تجد في الشعر. لماذا؟ لأن الشاعر ينمق كلامه ويزنه ويضبطه قبل أن يقوله، أما الناثر فإنه يرسلها هكذا وبالتالي يرد يعني الخطأ، أما الشاعر فيتكلم بروية وأناه، لكن الناثر هو الذي يسبق لسانه بالكلمة بعد الكلمة. من اللطائف أن عندهم نوع من البدل هو داخل في البعض من الكل، اسمه بدل كل من البعض، يعني أحيانا ينعكس يأتي يعني الكل من البعض. قال الشيخ محمد محي الدين وظفرت له بمثال في القرآن، هو قوله تعالى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن، يدخلون الجنة جنات عدن، هنا بدل كل، لأن جنات الكل والجنة يعني بعض، لكن على كل حال هذا داخل فيما يعني انتقد. فالبدل ينتهي به التوابع الأربعة وينتهي به المرفوعات كلها التي هي الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم كان وخبر إن، هذه ست، والتوابع. ولهذا لو واحد عد المرفوعات عشرة فقد أصاب، ما أحد ينكر عليه، ولو عدها سبعا وجعل التوابع واحدا لا أحد ينكر عليه. والمصنف جاء في المرفوعات فعد التوابع واحدا، وجاء في المنصوبات وعد التوابع كلها فكسرها، لكن هي أيسر من هذا. فلا تنزعج إذا قال باب المنصوبات المنصوبات خمسة عشر، لا تنزعج، وعد التوابع هنا يعني باب التنوع عدها أربعا. نعم. المنصوبات والأسماء، المنصوبات خمسة عشر وهي المفعول به والمصدر وضبط الزمان وضبط المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه المنصوبات كلها أسهل، لأن كثيرا منها مرتبط بما درسناه في المرفوعات كالتوابع والنواسخ، اسم كان وخبر إن هتعكس يبقى اسم إن وخبر كان وهكذا، وبعضه يعني قد يكون في ثلاثة أو أربعة فيها نوع جديد والبقي يسير، فأنت يعني لا تنزعج من كثرة عددها. سيعينك على هذا أن المخفوضات ستكون ثلاثة فقط، وبالتالي هذه تحمل هذه. قال منصوبات الأسماء، المنصوبات احنا نسينا بس في تعريف في البدل لما قال اسم من اسم او فعل من فعل، نسينا ان نعرف بدل الفعل من فعل، وهذا ايضا قد يرد لان المصنف نفسه يعني لا نقول نسي لكن اختصر، لكن ممكن ياتي بدل الفعل من فعل، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف، فهذا بدل فعل من فعل. من حضر الدرس أكرمته أعطيته جائزة، يبقى فعل أعطيته بدل من أكرمته، أكرمته أعطيته جائزة. من قصر عاقبته ضربته، فالضرب هو العقوبة. طيب، باب المنصوبات، قال المنصوبات خمسة عشر وسردها كما سرد المرفوعات قبل أن يأخذها بابا بابا، وهي المفعول به والمصدر. المفعول به معروف والمصدر أيضا معروف اللي هو المفعول المطلق، قل ضرب المعلم الطالب ضربا. أحيانا أنت تأكل حتى تشبع تقول أكلت أكلا وهكذا، تكرار يعني الاتيان بالمصدر من الفعل هذا يسمى فعل مطلق، وهذا في الحقيقة حقه أن يقدم، لكن لا مشاحة في الاصطلاح. هو قدم المفعول به لماذا؟ مع أن أصل المفعولات المصدر. ربما قدم المفعول به لأن المفعول به أحيانا يأتي عمدة، مع أنه فضله. متى يكون المفعول به عمدة؟ فكر. إذا كان نائب فاعل، إذا ألغينا العمدة اللي هو الفاعل لابد أن يحل محله مفعول به، ها؟ على الضرب 50 ضرب كله، ضرب المعلم الطالبة. إذا حذفنا الفاعل وهو عمدة يأتي المفعول به مكانه، ضرب الطالب، لعله لهذا قدم المفعول به. والمفعول به سهل، إنا أرسلنا نوحا، إن واسمها، أرسلنا ها فعل، فعل وإيه كلمة أرسلنا بس، أرسل فعل وفاعل. طيب ونوحا هو ده المقصود، وكون جملة أرسلنا نوحا الآن بندخل كله في بعض ما احنا درسنا، إن واسمها. طب فين خبر إن؟ جملة أرسلنا نوحا. طيب المصدر أن يقع مصدرا، كما تقول أكلت أكلا وضربت ضربا ومشيت مشيا، وسيأتيك أنواع أخرى، ها؟ ضربته ضربتين وأكلت أكل الجائعين، سيأتينا تفصيلات. وظرف زمان وظرف مكان، ظرف الزمان وظرف المكان. قابلته صيفا مثلا، قابلته عند المسجد، وهكذا. نقول أمام الأستاذ ويوم الخميس، وحال الكلمة الواحدة تستعمل في الزمان والمكان، ويكون الفرق على حسب يعني المعنى. قابلته بين الظهر والعصر، يبقى بين هنا ظرف، بين الظهر والعصر ظرف زمان. طب قابلته بين الغرف، بين الكتب، بين إخوانه، ظرف مكان هي نفسه. طيب أن يقع حالا، فتبسم ضاحكا، أقبل الرجل مبتسما، حال. أو يقع تمييزا، قلت تصبب زيد عرقا، كل هذا سندرسه لكن هذا إجمال. أن يقع مستثنا، حضر القوم إلا محمدا، ذكرت الدروس إلا النحو، مع الأسف نحكي واقعا. أن يقع اسم لا نافية، لا طالب علم مذموم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أن يقع يعني الاسم المنصوب منادا، يا أبانا إن ابنك سرق، يا نوح اهبط، يا رسول الله كما ذكر هنا. أن يقع مفعولا لأجله، صاحبته انتفاعا، درست العلم رغبة في الثواب، عنف الأستاذ التلميذ تأديبا. أن يقع مفعولا معه، مفعولا معه سرت والليل يعني مع الليل، ذكرت والمصباح. أن يقع خبرا لكان أو اسما لإن، في المرفوعات كنا بنقول اسم كان وخبر إن، في المنصوبات هنعكس خبر كان واسم إن. كان الله سميعا عليما، إن الإنسان لظلوم، كان إبراهيم صديقا، ليت محمدا يزورنا، هذا أيضا واضح. أن يقع نعتا، صاحبت محمدا الفاضلة، هذا النعت تقدم معنا هنا منصوب. معطوفا، ضرب خالد عمرا وبكرا. توكيدا، حفظت القرآن كله. بدلا، قم الليل إلا قليلا نصفه، وهذا حساب يعني 15، لو عديت يطلعوا 15، وإلا فمن الناس من يعني عدها بطريقة أخرى. الكلام اللي قاله المصنف يطلع 14 بس، وانت تعد مفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم الله والمنادى والمفعول لأجله والمفعول معه وخبر كان أو اسم إن والتابع يبقى 14 مش كده ولا ايه؟ كيف جعلناه 15؟ المصنف اختار طريقة جيدة بأن يعني جعل الظرفين عدا واحدا، جعل ظرف الزمان والمكان شيئا واحدا، وجعل النواسخ اسم إن وخبر كان شيئا واحدا، وعد التوابع الأربعة فصارت 15. هذا مسلك جيد، مع أن هم عنده 14 على طريقة المصنف، إنها 14 لو جعل التوابع واحدة يبقى بقي معنا واحدة، الواحدة اللي بقي مفعولة ظن وأخواته، وممكن أن نقول المنصوب بنزع الخافض، وأي مكان لا مشح في العدد. نعم، نبدأ نأخذ ولو باكورة هذه المنصوبة. باب المفعول به. المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. نعم، الاسم المنصوب هذا المفعول به أول ما بدأ به، قلنا بدأ به لأنه قد يوجد في العمد إذا كان نائبا عن الفاعل فينتصب على المفعولية، وهذا أصله، نحو قولك ضربت زيدا، ضربت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ركبت الفرس، ركبت فعل وفاعل، والفرس مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح، وهو قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، يعني من مثل قولك ضربت زيدا، زيدا اسم ظاهر مفعول به، والفرس اسم ظاهر مفعول به، كما فعل في الفاعل هناك في المرفوعات، وأكثر من ذكر الضمائر حتى لا يكررها في بقية المرفوعات، فعل هنا أيضا في مقدم المنصوبات وجعل الضمائر يعني وكررها. قال الفاعل ما تقدم ذكره، الظاهر ما تقدم ذكره، أو شوف ده بدل غلط، الفاعل الظاهر، يعني أنت عرفت أن هذا بدل غلط، لكن كيف تعرفه؟ تجد المتكلم يعني لابد أنه هو يظهر عليه الغلط. نعم، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. المتصل الذي لا يتقدم على عامله، لأنه متصل يأتي بعد عامله، ولا يفصل بينه وبينه بإلا. والمنفصل العكس، ممكن أن يتقدم على عامله، ممكن أن يقع بعد إلا. وبدأ يذكر المتصل 12، وإحنا أخذنا هذا من قبل، 2 في المتكلم، و5 في المخاطب، و5 في الغائب، أنت خبير بهذا الآن. يقول فالمتصل 12، نحو قولك ضربني وضربنا، يقول 2 للمتكلم، ضربني هذه هي المتكلم، وضربنا هذه ناء الدل على الفاعل المتكلم ومن معه أو الذي يعظم نفسه. يبقى لما أعرف ضربني أقول ضرب فعل ما، والنون هذه للوقاية، والياء ضمير مبني عليه على السكون. كيف أعرف مبني عليه؟ أنطق سكون بعد الكسر في محل نصب مفعول به، وهذا المقصود، ويكون هنا المفعول به ضميرا، هو ده المقصود، إن المفعول به ممكن يأتي اسما ظاهرا وممكن يأتي ضميرا متصلا أو منفصلا، هنا يأتي ضميرا متصلا. أقول ضربني وضربنا، ضربنا ضرب فعل ما مبني على الفتح، هنا تدل على الفعل أو المعظم لنفسه، ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن، هذه خمسة للمخاطب، مخاطب المذكر ضربك، المخاطبة المؤنثة ضربك، المخاطبان ضربكما، المخاطبون جمع الذكور ضربكم، المخاطبات جمع الإناث ضربكن، هذه أيضا كلها يعني من الضمائر المتصلة. والخمسة الغائبة ضربه مفرد الغائب، ضربها مفرد الغائبة، ضربهما الاثنان الغائبان، ضربهم جماعة الغائبين، وضربهن ظهر اليوم كله ضرب حتى عند المصنف، ما عند إخواننا فقط الذين يذكرون الأمثلة. نعم. طيب، ونفس الكلام لما علم ضربه، ضرب فعل المضارع مبني على الفتح، والفاعل مستتقدره هو، والهاء ضمير مبني على الضم هو، في محل نصب مفعول به، وعلى هذا فقس ضربهما نفس الكلام، والمين هذه تكون لعلامة التثنية، وضربهم ميم علامة الجمع، وهكذا. هذا كله تقدم معنا في الحقيقة. النوع الثاني الضمائر المنفصلة، يقول والمنفصل اثنى عشر، ايضا اثنى عشر نفس الكلام، يكون اثنين للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب، لكن بدل ما هو متصل بالفعل منفصل عن الفعل، اقول نحو قولك ايايا وايانا الاثنين المتكلم، واياك وكي وكما وكم وكن، وإيا الغائب هو وها، وإياهما وهم وهن، هذا كله يعني من السهل أن تتصوره. الحاصل أن المفعول به الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، الذي يقع عليه فعل الفاعل، ضرب محمد، ضرب من؟ الرجل كما بدأنا. نعم، بل اسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل، وهو إما أن يكون ظاهرا كالرجل المضروب في المثل، أو يكون مضمرا حين يعني نجعله متصلا فنقول ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهم، هذا كله متصل. أو منفصل، فالحقيقة أن إيا هي لا تنفصل عن هو ده المفعول به، ويعني لما أقول مثلا إيايا إيايا يكون الإيا هي التي تتكرر معنا وتضع لها جميع الضمائر المذكورة المنفصلة مع المتكلم إيايا وإيانا، ومع المخاطب إيا كا وكي وكما وكم وكنا، ومع الغائب إيا هو وها وإياهما وهم وهن، هذا المقصود بأنواع يعني المفعول كما ذكر مثلها في أنواع الفعل. خلينا نقف عند المصدر حتى نأخذ شيئا مما كان علينا في التمارين. ماذا كان معنا؟ 91. من القائل 91؟ ابدأ. قرأت تدريبات الإعراب؟ نعم. هات الأولى. معطوفا مناسبا بعد حروف العطف. بل قلما، بل قلما اهم شيء وانت تذكر الضبط. نعم. ها الذي خلفه. ما اكلت تفاحا لكن برتقالا، اهم شيء. ها بنى أخي بيتا على وإحنا مشينا على طول جنبك على طول بنى أخي بيتا و ها وحديقة أهم شيء تذكر لنا ضبط الكلام حضر الطلاب فالأستاذ نعم أو فالمدرسون والنسين فالمدرسون طيب سافرت يوم الخميس والجمعة ها خرج حتى المدرسون أحسنت طب المدرسون معطوف على إيه على من نعم صاحب الأخيار لا الأشرار كيف أعرف أنك أصبت تقول لا الأشرار نعم ما زرت أخي لكن أبي وده قال زي ما هي غية مبهمة أنا أيضا آتي بها مبهمة ما زرت أخي لكن أبي طب لو جبناها يعني ظاهرة واضح لكن أبا بكر مثلا نعم لأن هي في موضع نصب طيب التمرين الثالث خذنا في هذه الناحية ابدأ اجعل الكلمة جملتين مرة معطوفا ومرة معطوفا عليه العلماء حضر العلماء والطلاب طب لو تكون معطوفا عليه حضر الطلاب والعلماء ما في إشكال العنب ظهر مش كده على طول اللي خلفك ها ما سمعت أول كلمة إيه أخذت العنب والتفاحة بس هو يعني هو المفروض كان يقول يعني أديها مرفوعة ولا منصوبة وما لم يقل طيب القصر خلف القصر دخلت القصر والبيت ماشي القاهرة سافرت إلى القاهرة إسكندرية يسافر يسافر قال الورق يسافر هنا أفعال يسافر ولد معاه فين العطف هنا ولا في ولا وابي ده يسافر ويطلب العلم ويذهب ويجيء ويعود عطف أفعال وعطف جمل يسافر ويجتهد في طلب الرزق يأكل ويشرب المجتهدون المجتهدون مجتهدون أين المجتهدون ها هو يأكل لو إحنا قلناه يأكل ويشرب اختصر ليه جاء المجتهدون لا المفرطون عشان تبقى مرفوعة جاء المجتهدون لا المفرطون طيب أتقياء الذي خلفك حقك انك تتنحنح بس بعد ما تتنحنح اعود فاتنحنح ثم اقول الزكام طيب بعد كل هذا لابد ان اتكلم اقول لا حول ولا قوه الا بالله هذا كلام جيد وذكر من الأذكار ضيعك إخوانك، لو في واحد يعني يعطيك حسنة. نعم. قام صام الأتقياء والمؤمنون. ليه فالي العطف هنا بالفاء؟ جميل، بس لما هو له ملحظ جيد، يقول بدل ما كله بالواو خلينا نغير، نغير أدوات العطف، لكن لابد أن يكون هناك نوع من التناسب. لكن لما يقول صام الأتقياء فالمؤمنون، وكأن المؤمنين لم يصوموا إلا بعد يعني الأتقياء. نعم، هو النصارى هيصوموا بعد هذا الذي أراد أن يقحلها. طيب، كان عندنا في التوكيد شيء ولا التوكيد؟ طيب، إذا نأخذ في البدل صفحة 97 رقم 1 و4، نأخذ في وطبعا نقرأ التمرين الإعراب، مفيش تمرين إعراب. طيب، في المفعول نأخذ ثلاثة اثنين وثلاثة وستة، اثنين وثلاثة وستة. طيب، الامتحانات ما شاء الله جيدة والإخوة أداءها جيد يعني، بس أهم شيء أن تواصل إلى أن تستشنك انتهيت من النحو، وأن النحو يصبح في النهاية يعني سهل وما قصير سلم إذا ارتقى فيه الذي لا يعلم إيه سمك به إلى اللي أنتم بتقول سمك به إلى النبوغ، عشان الوزن قدمه يريد أن يعربه فيحكمه. ما شاء الله، جزاك الله خير، النتيجة قريبة إن شاء الله الأسبوع القادم معنا. لا، بدل البعض من كل يكون جزءا من الكل، لكن بدل الاشتمال ليس جزءا من حقيقة، وإنما معنى يشمله في الجملة. لما أقول أعجبني محمد علمه، هذا معنى بدل الاشتمال. لكن لما أقول مثلا يعني أعجبني محمد رأسه أو أكلت الرغيف نصفه. نعم، جزاكم الله خير، الحمد لله رب العالمين.